صلاة خاشعة في هيئة دائمة ومحافظة شاملة. إنها صفات وعناصر إذا حصل خلل فيها أو نقص فقد حصل في صلاة العبد نقص بقدر ذلك القصور، بل قد يتحول الوعد إلى وعيد وينقلب رجاء الثواب لا عرضة للعقاب. اقرأوا إن شئتم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واقرأوا في صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي قوله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إن روح الصلاة ولبها هو الخشوع وحضور القلب، حتى قال بعض أهل العلم: صلاة بلا خشوع ولا حضور جثة هامدة بلا روح. إن الخشوع أيها الأحبة حالة في القلب تنبع من أعماقه مهابة لله وتوقيرا، وتواضعا في النفس وتذللا، لين في القلب ورقة تورث انكسار وتورث انكسارا وحرقة. وإذا خشع القلب يا رعاك الله خشع السمع والبصر والوجه والجبين وسائر الأعضاء والحواس. إذا سكن القلب وخشع خشعت الجوارح والحركات حتى الصوت والكلام، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقد كان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وفي رواية لأحمد: وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وحينما رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويبين علي رضي الله عنه خشوع الصلاة فيقول: هو خشوع القلب، ولا تلتفت في صلاتك وتلين كنفك للمرء المسلم، يعني حتى وأنت تسوي الصفوف مع إخوانك ينبغي أن يعلوك الخشوع. ويصف الحسن رحمه الله حال السلف بقوله: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاة. إن القلب يا عباد الله إذا خشع سكنت خواطره وترفعت عن الإرادات الدنيئة همته وتجرد عن اتباع الهوى مسلكه، ينكسر ويخضع لله ويزول ما فيه من التعاظم والترفع والتعالي والتكبر. الخشوع سكون واستكانة وعزوف عن التوجه إلى العصيان والمخالفة. والخاشعون والخاشعات هم الذين ذللوا أنفسهم وكسروا حدتها وعودوها أن تطمئن إلى أمر الله وذكره وتطلب حسن العاقبة ووعد الآخرة، ولا تغتر بما تزينه الشهوات الحاضرة والملذات العابرة. إذا خشع قلب المصلي استشعر الوقوف بين يدي خالقه وعظمت عنده مناجاته، فمن قدر الأمر حق قدره واستقر في جنانه عظمة الله وجلاله وامتلأ بالخوف قلبه خشع في صلاته وأقبل عليها ولم يشتغل بسواها وسكنت جوارحه فيها واستحق المديح القرآني: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. روي عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا ما دام في الصلاة. بالخشوع الحق يا عباد الله يكون المصلون مخبتين لربهم، منكسرين لعظمته، خاضعين لكبريائه، خاشعين لجلاله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولنعلم أن الخشوع يتفاوت في القلوب بحسب تفاوتها، بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. وبمقدار هذا التفاوت يكون تفاضل الناس في القبول والثواب وفي رفع الدرجات وحط السيئات. عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وغيره قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلاة الخاشعة يا عباد الله هي الراحة الدائمة للنفوس المطمئنة الواثقة بوعد ربها المؤمنة بلقائه. أين هذا من نفوس استحوذ عليها الهوى والشيطان، فلا ترى من صلاتها إلا أجسادا تهوي إلى الأرض خفضا ورفعا، أما قلوبها والعياذ بالله فخاوية، وأرواحها فبالدنيا متعلقة، ونفوسها بالأموال والأهلين مشغولة. لما سمع بعض السلف قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: كم من مصلي لم يشرب خمرا هو في صلاته لا يعلم ما يقول وقد أسكرته الدنيا بهمومها. أيها الأحبة، وهناك نوع من الخشوع حذر منه السلف وأنذروا وسموه خشوع النفاق، فقالوا: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قالوا: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ولقد نظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر خشوعا على ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. الحديث يطول وله بقية، أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، يذكر أهل العلم وجوهًا عدَّة يتبين فيها حضور القلب ويتحقق فيها حال الخشوع وحقيقة التعبد لله. من هذه الوجوه الاجتهاد في تفريغ القلب للعبادة والانصراف عما سواها، ويقوى ذلك ويضعف بحسب قوة الإيمان بالله واليوم الآخر والوعد والوعيد. ومنها التفهم والتدبر لما تشتمل عليه الصلاة من قراءة وذكر ومناجاة، لأن حضور القلب والتخشع والسكون من غير فهم للمعاني لا يحقق المقصود. ومن الاجتهاد بدفع الخواطر النفسية والبعد عن الصوارف الشاغلة، وهذه الصوارف والشواغل عند أهل العلم نوعان: صوارف ظاهرة وهو ما يشغل السمع والبصر، وهذه تعالج باقتراب المصلي من سترته وقبلته ونظره إلى موضع سجوده، والابتعاد عن المواقع المزخرفة والمنقوشة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام وخطوط نزعها وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والنوع الثاني صوارف باطنة من تشعب الفكر في هموم الدنيا وانشغال الذهن بأودية الحياة، ومعالجة ذلك بشدة التفكر والتدبر لما يقرأ ويذكر ويناجي. ومما يعين على حضور القلب وصدق التخشع لله تعظيم المولى جل وعلا في القلب وهيبته في النفس، ولا يكون ذلك إلا بالمعرفة الحقة بالله عز شأنه، ومعرفة حقارة النفس وقلة حيلتها، وحينئذ تتولد الاستكانة والخشوع والذل والإنابة. أمر آخر أيها الإخوة يحسن التنبيه إليه، وهو دال على نوع من الانصراف والتشاغل مع ما جاء من عظم الوعيد عليه وخطر التهاون فيه، ذلكم هو مسابقة الإمام في الصلاة. فما جعل الإمام إلا ليؤتم به فلا تتقدم عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه من رأس حمار؟ متفق عليه. وفي رواية: أو صورة كلب. وانظروا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم وإمامهم وإمام الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب: كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انحط من قيامه للسجود لا ينحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ويكبر، وكان يستوي قائما وهم لا يزالون سجودا. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يسابق إمامه فقال له: لا وحدك صليت ولا أنت بإمامك اقتديت. عباد الله، إن من ينظر إلى حال بعض الناس ومنهم مع الأسف الشديد بعض الأئمة من الإسراع في الصلاة وعدم التأني والخشوع، حتى أنك لتقرأ نصف الفاتحة وإذا به يركع، لا تتم فاتحتك وراءه، وقد يقرأ التشهد الأول وأنت لا تكمل نصف التشهد إلا وقد قام. ما الذي يعجل الإنسان؟ أليست هذه الصلاة هي عمود الدين؟ كذلك بعض الناس يتقدم للإمامة لمن تخلف عن الصلاة ليؤم بهم، وإذا به ينقرها نقرا. هؤلاء الذين خلفك هم أمانة في عنقك، إذا اعتم الإنسان الإمامة وقام بالإمامة فإنه إذا صلى وأحسن الصلاة كانت له وعليه. ولكنه إذا لم يحسن الإمامة ولم يصلي بطمأنينة وخشوع كانت لمن خلفهم لهم وأزاره عليه. فلنتق الله عباد الله، والله ما ظهرت بعض المنكرات وما ضعفت الأمانات وما اقترف الناس ما نراه في واقعنا من اقترافات من سرقة أموال وأكل أموال اليتامى وظلم الزوجات والاقتراف على الحدود والتعدي على الآخرين والغيبة والنميمة وسائر المنكرات، والله ما ظهرت إلا لضعف صلاتنا، لأن الله جل في علاه يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي منكر تراه على عبد فليراجع صلاته، فإن الخلل في ذلك